كتاب التيمم قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. التيمم من حيث اللغة يمم قصد، يعني التيمم القصد، ده اللغة. فنقول مثلا يمم شطر كذا، يمم في جهة كذا، يعني اتجه أو قصد. لكن من حيث الشرع المعنى اللغوي يعني قصد، المعنى الشرعي القصد إلى صعيد طاهر، القصد إلى صعيد طاهر لاستخدامه بأسلوب مخصوص بنية استباحة عبادة، بنية استباحة أفعال الصلاة أو غيرها. ده المعنى. يبقى في معنى لغوي ومعنى شرعي. من ضمن الأفعال، أفعال الأمر النادرة التي تبدأ بالياء في اللغة العربية، الفعل ده تقوله يمم هيقصد، لأن أفعال الأمر في اللغة العربية دائما تبدأ بإيه؟ بالهمزة، افعل مثلا، أو تبدأ زي قم، كل، بحروف أخرى يعني. إنما أفعال الأمر التي تبدأ بالياء في اللغة العربية نادرة جدا، أفتكر يمكن فعلين أو ثلاثة في اللغة كلها، من ضمنها الفعل ده، تقوله يمم شطر كذا. فدي من حيث اللغة التيمم القصد. من حيث الشرع هيبقى بقى القصد إلى صعيد طهور. طهور ليه؟ لاستباحة أو لاستخدامه بأسلوب مخصوص لاستباحة أفعال الصلاة أو غيرها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش. البيداء اللي هي ذي الحليفة أو قريب منها، ذات الجيش وخلف ذي الحليفة في الطريق إلى المدينة. حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، يعني كانت المية خلصت وكانوا راجعين في الطريق من مكة إلى المدينة. وقيل إن الحادثة دي حصلت في غزوة بني المصطلق، أو قيل غزوة المريسيع. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الناس على غير ماء، يعني ما كانش معهم مي. نعم. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة. الله. طب ويا سيدة عائشة مالها؟ سيدة عائشة مالها هنا بقى؟ مالها انه لما العقد ضاع منها وقع وشكت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلى الناس بقى تستنى وكلف ناس يبحثوا عن العقد، منهم أسيد ابن حضير يبحثوا عن العقد. فطبعا لما اقاموا الناس بتدور على العقد ومفيش ميه، هتحضر الصلاه بقى؟ طب هيعملوا ايه؟ لو كانوا كملوا ومشيهم كانوا وصلوا الى الماء، الى اماكن الماء، ابار الماء في السكة مثلا. فراحوا لابو بكر يشتكوا له ما صنعت عائشة، هي لم تصنع شيء انما تسببت في الحدوتة دي. اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. يطعنني بضم العين، وقالوا أنه ضم العين وفتحها لغتان بنفس المعنى، وناس تاني قالوا لا، بالفتح الطعن باللسان، وبالضم الطعن بالرمح. يعني يطعن في إمارته يبقى بيتكلم، يعني بالقول. يطعن يبقى ايه؟ بالسيف بالرمح. عشان كده يمكن عشان بيعمل بايده فقالت يطعنني، لانه اكنه ايه؟ بالفعل يعني، مش بالقول يعني. وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. ما هي خايفة تتحرك لحسن يصحى. حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحنانها، رغم الألم اللي بتحس بيه وهو عمال يزغدها في وسطها، مش قادرة تتحرك. لو تحركت عملت كده هتهز فخذها، وإذا هزت الرأس رأس النبي صلى الله عليه وسلم هتتحرك هيقلق، فخايفة. عشان كده بتقول ما يمنعنيش من التحرك إلا مكانه، مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هو حاطط راسه على رجلها ونايم، فأقل حركة هيقلق، فخايفة عليه لا يقلق. شوف شوف الحب وشوف الحنان، رغم بقى الفارق الشديد في السن. يعني الحنان لا يشترط فيه إن الحنين يبقى هو الكبير، بدليل إن الابن ممكن يبقى حنين على أبوه تنفيذا لأمر الله بالبر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت شارف على 60، وسيدة عائشة في ذلك الوقت 16 سنة، لأنه لما مات صلى الله عليه وسلم كان سنها 18 سنة لما مات، وهو مات سنه 63 سنة، ممكن سنها 18 سنة. ففي ذلك الوقت بقى لو كان سنه 60 يبقى كان سنها كام؟ 15. لو كان سنه 62 يبقى كان سنها 17. شوف ازاي خايفة تتحرك رغم الألم. وبيقولوا كمان انه طب هي متزوجة، فهل يصح الناس يشتكوها لزوجها ولا لابوها؟ فاشتكوها لابوها، فقالوا اذا يصح شكوى المرأة لأبيها رغم انها متزوجة، قالوا كده. لكن ربما هنا يبقى يثار نقطة اعتراضية، وهي ان الزوج هنا سيد الخلق، والناس تستحي أن تشكو له زوجته. فلمكان رسول الله ومكانته صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس ووضعه، ومكان أم المؤمنين، ما يقدروش يشتكوها لسيد الخلق، فاشتكوها لأبو بكر باعتبار واحد إيه منهم احتمال. بيقولوا كمان إن أبو بكر دخل عليهم فقال لك يبقى إذن الأب ممكن يدخل على بنته وجوزها معاها إذا علم رضاه بذلك. برضو دي من ضمن الناس استنبطوها يعني الحاجة دي، لكن طبعا بعد الاستئذان، إذا كان فيه باب ومغلق يبقى ما يفتحش الباب ويخش، لا، إنما لازم يستأذن. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت أسيد بن حضير، ده من الصحابة، أجلة الصحابة، اللي كان يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأسيد بن حضير ده من الناس اللي كان لما يمشي في الضلمة عصيته تنور، عصيته تنور زي البطارية زي الكشاف، وكانت معلومة عنه الناس كلها عارفاها، هو وعباد بن بشر، كان الاثنين دول مشهورين بانه لما يمشي في الضلمة عصايته ايه تنور. فشوف حبه لآل البيت، بيقول ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، حبه طبعا لسيدة عائشة وكده يعني. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. شوف بقى ازاي البعير اللي كانت راكباه بارك على العقد، فطبعا لما حصل وقوم بقى يمشوا بقى، ملقوش العقد العقد ملقوهوش، فقالوا يلا بقى هيمشوا، بس باتوا ليله فلما قاموا يخلوا البعير يقوم فإذا بالعقد تحت البعير، يبقى المسألة كانت مطلوبة علشان تنزل آية إيه؟ التيمم. فكانت دي رحمة. وخرج عليها بقى الناس اللي بتتأمل وتتكلم وتفسر، قالوا كلام كتير بقى، من ضمنه إنه إضاعة المال منهي عنه، والعقد مال، ولدرجة أنهم قوموه وقالوا كان يساوي 12 درهما، 12 درهما، فاثنى عشر درهم يعتبر قيمة، فما يصحش أنهم يضيعوه. وقالوا أن العقد ما كانش بتاعها، كان بتاع السيدة أسماء، وبالتالي رد الأمانة مطلوب. وقالوا إزاي أنه النبي كان عطوف وحنين، وقد إيه محبش أنه هو يزعل السيدة عائشة أم المؤمنين. وقالوا كذلك انه ارسال الناس لالتماس الشيء المفقود والبحث عنه اذا فقد، قالوا كلام كتير. ومن ضمن الكلام اللي اتقال بقى ان العقد ده له قصة تانية اللي هي قصة الافك، فهل كانت في نفس السفرية ولا ايه الحكاية؟ فقالوا لا، فقد العقد ونزول آية التيمم غير فقد العقد وحدوث آية وحدوث قصة الإفك، لكن القصتين حصلوا في سفرية واحدة اللي هي غزوة المريسيا دي، واللي هي بتحكيها دي. الفقد الأول اللي هو حصل ده اللي حصل ونزلت فيه آية إيه؟ التيمم. لما قاموا ومشيوا حصل إن العقد فقد مرة أخرى في الاستراحة اللي وراها أو قبل دخول إيه؟ المدينة، فحدثت قصة الإفك، وكأن العقد فقد مرتين في السفرية، مرة عشان تنزل آية التيمم، ومرة عشان تحدث قصة الإفك. مرة التيمم ده رحمة بالناس وبركة، والمرة التانية عشان يؤدب ربنا الصحابة والناس ويعلمهم ويفهمهم إنه إيه، لو لقيت سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، إلى آخر العبر التي جاءت في قصة الإفك. نعم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حه قال وحدثني سعيد بن النضر قال. طبعا انتم عارفين حه يعني تحويل من سند لسند، فلان فلان فلان فلان وبعدين حه، خلي بالك دي سكة، السكة التانية فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يبقى جاي الحديث من أكتر من طريق، زي ما تقول محمد قال لي ان حسن قال له ان مصطفى، وكمان حسين قال لي ان محمود قال له ان مصطفى، يبقى دي سكة ودي ايه، يبقى كانه سمع من جهتين من طريقين يعني. اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. الحديث فيه شوية حاجات، أول حاجة إنه التنصيص على العدد لا ينفي ما عداه، بمعنى لما يقول أعطيته خمسا مش بس خمسة، مش معنى كده إنه ما خدش حاجة تانية، لا، يعني النص هنا على العدد لا ينفي وجود ايه غير المنصوص عليه، لان في حاجات تانية اتقالت غير الخمسة دول. دي نقطة. النقطة التانية كلمة نصرت بالرعب على مسيرة شهر، قالوا اشمعنى شهر، ليه مش قال ليه مش اكتر؟ قالوا ان اعداء النبي صلى الله عليه وسلم المحيطين به في ذلك الوقت أبعد عدو له كان على مسيرة شهر، كأن الرعب هنا بيقذف في قلوب أعدائه المعلومين في ذلك الوقت، أقصى بعد لعدو له كان في الوقت ده. أعداؤه كان اليهود في المدينة جنبه، وأعداؤه كان في مكة، وأعداؤه كان هنا، وأعداؤه كان هنا. أبعد عدو له كان يبعد عنه قد إيه؟ مسيرة شهر. عشان كده حددت المسافة اللي يلقى الرعب في قلوب العدو على على على أساسها أو على بعدها بمسيرة شهر. بعد كده قالوا جعلت لي الأرض مسجدا وطهور. المسجد أصلا موضع السجود، وإن كان بعض الناس قالوا إنه موضع السجود من حيث اللغة مسجد، مسجد بفتح الجيم، بفتح الجيم، ومسجد وإن كان برضو يعبر عن موضع السجود، إنما أطلق مجازا على أماكن الصلاة، أماكن المبنية للصلاة، لأن الصلاة فيها سجود وركوع وقيام. فإن كانت مسجد بتدل على موضع السجود بس، لكن يعبر به مجازا عن إيه؟ عن الأماكن التي تقام فيها الصلاة. وطيب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ومحدش خدها قبل منه من الأنبياء، إزاي وليه؟ قالوا لأن الأمم السابقة ما كانش يصح لها الصلاة خارج المحاريب والبيع والكنائس، يعني كانوا يصلوا في الكنائس، فلو على سفر أو ماشي أو إلى آخره ما يصليش إلا إذا وصل لكنيسة أو محراب. طيب والقرآن بيقول إيه؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وأقيموا الصلاة، وقال واجعلوا بيوتكم قبلة، لأن ده وقت إرهاب زي صلاة الحرب، زي صلاة إيه؟ الحرب. فرعون كان بيرهبهم وحصلت بقى العداء وما إلى ذلك. فعشان كده ربنا قال لهم تبوأوا لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، يبقى كأنه هيصلي في البيت. طيب لكن العموم والحكم ما كانش فيه صلاة في الأمم السابقة إلا في أماكن الصلاة مخصوص. أما المسلم حيثما أدركته وأينما أدركته الصلاة فليصلي، يبقى ما يشترطش أن يصلي فين؟ في المسجد. بعد كده زي ما قلنا الخمسة دول في غيرهم مسألة الغنائم، معروف أن الغنائم كانت قبل كده لما تجمع ويسيبوها تنزل نار من السماء تحرقها، ولا يحل لهم أن يأخذوا المغانم، لكن أحلت المغانم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعطيته الشفاعة. طبعا الشفاعة معروفة، الشفاعة العظمى والشفاعة الخاصة، فهما شفاعتان. الشفاعة العظمى اللي هي في القضاء بين الخلائق في نشر الديوان ونصب الميزان، والشفاعة الخاصة للأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كل نبي يبعث في قومه خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس جميعا، إنسهم وجنهم كذلك، وما أرسلناك إلا كافة للناس. نعم. طبعا هو جايب، هو جايب الحديث عشان كلمة جعلت الأرض ليها مسجدا وطهورا، عشان كلمة إيه؟ طهورا. والطهور اللي هو إيه؟ الطاهر في نفسه، المطهر لغيره. وبالتالي فما على الأرض اللي هو الصعيد، الصعيد يعني إيه؟ الصعيد وجه الأرض، ومنه أصعد، ومنه قول الله عز وجل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. أصعد أي سار على الصعيد اللي هو وش الأرض، وجه الأرض. مش بيقول لهم إذ تصعدون ولا تلوون، بتجروا. طب أصعد ليه؟ لأنه ماشي على الصعيد، والصعيد هو وجه الأرض، وبالتالي وجه الأرض عموما يعتبر طهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره. سواء بقى كان وجه الأرض ده رملة أو ترابة أو حصى أو طينة، أيا كان، بدم ده وجه الأرض الطبيعي اللي لم تدخله صنعة أو لم تختلط به حاجة غيره، هو ده الطهور، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. لكن التيمم من المعلوم ان انت تستبيح به افعال الصلاة، لكن التيمم لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، واضح؟ انما تستباح به افعال الصلاة. وطبعا التيمم بيبقى مطلوب له نية ومقصود انه زيه زي الوضوء في حاجات كتير في النواقض، لكن له خلافات تانية هنبقى نمشي ونشوف واحنا ماشيين احكام التيمم. نعم. باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا. اهو ده بقى اللي بيسموه فاقد الطهورين، لا ماء ولا تراب. فين الكلام ده يحصل؟ فين يعني الأئمة دول اللي قالوا الكلام ده؟ والإمام البخاري لما جاب العنوان ده إزاي لا يجد ماء ولا يجد تراب؟ فين؟ أين يكون ذلك؟ ما هو لا يمكن. ما أنت هتلاقي تراب، يا هتلاقي رمل، يا هتلاقي حصى، يا هتلاقي نجيل، يا هتلاقي طين، يا هتلاقي مية. ماشي في البحر، طب ما هي مية، ومية البحر ايه؟ طهور. فين الانسان ما يلاقيش لا مية ولا تراب؟ في حتة واحدة بس، في الجو بس، في الجو. هل كانوا بيطلعوا في الجو؟ يبقى انا لما بقول ما ترك الاوائل من كلمة لقائل، يبقى انا على حق، يبقى انا على حق. اما بقول ما ترك الاوائل من كلمة لقائل، يبقى انا على حق. وزي ما قلت قبل كده، الفرق بين عالم وعالم، واحد مذاكر واحد مش مذاكر، واحد بيقرا ويدرس ويواظب على التعلم، ومنهوم، لانه منهومان لا يجمعان، طالب علم وطالب مال. واحد تاني ايه؟ قرا ونسي او ما بيذاكرش، ودوام العلم ايه؟ مذاكرته. وانا اللي نفعني اني بدرس البخاري، درسته قبل كده في جلسات خاصه، ودرسته في القاهرة في مجالس، ودرسته في اسكندرية في البيوت، ودرسته هنا مرة، وديني بعيد تدريسه. لكن لما كنتش عملت كده كنت نسيته. والقرآن اللي نافعنا فيه برضو ان احنا فسرناه على المنبر، وبنعيد ايه؟ تفسير. وقبل كده فسرته وشرحته في المجالس الخاصة. وبعدين مواصلة القراءة للورد في الصلاة، وختمة حرة وختمة في الصلاة، والمواظبة دي تخلي الحفظ ما يروحش. فدوام العلم يا جماعة مذاكرته، وآفة العلم الترك. فنشوف العنوان تاني يقول لك إذا لم يجد ماء ولا ترابا، فين يحصل دي؟ فين؟ طب كان يقول إذا لم يقدر على استخدام الماء ولا التراب مثلا، يعني عاجز ومعهوش مية وما فيش جنبه تراب، طب نايم على ايه؟ نام على فرشة. طب والفرشة دي محطوطة على ايه؟ على سيراميك، ما كانش عندهم بلاط، ما يعرفوهوش، رخام ما كانش فيه، لان المسجد نفسه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ارضيته كانت تراب، وبيوتهم كانت ارضيتها ايه؟ تراب. هفترض انه فاقد الحركة، مش عارف يمد ايده للتراب، يبقى اسمها ايه؟ لا يقدر على استخدام الماء او التراب، مش لا يجد. لا يجد يعني الماء والتراب ايه؟ معدوم ماء. شوف نرجع تاني ونقول رضي الله عن الصحابة والتابعين والعلماء اللي ما سموش حاجة ابدا إلا ما اتكلموا فيها، وما ترك الأوائل من كلمة لقاء. الحاجات اللي استجدت بقى، التلفزيون ما كانش عندهم، التليفون، المش عارف ايه، أعمال البنوك، أعمال مش، حاجات استجدت عناوينها موجودة، أساسياتها موجودة، ما عليك إلا إنك تحط الحاجة تحت عنوانها تعرف الجواب، لكن ما حدش هيخترع. اللي هي الكليات والأصول اللي موجودة موجودة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما سابوش حاجة أبدا. طيب نجيب ده نحطه تحت إيه؟ تحت العنوان ده، يبان. ونجيب ده نحطه إيه؟ تحت العنوان ده، يبان. زي لما نقول معمل فيه مواد كاشفة، عاوز تحلل ده تحلله بهنا بالمادة دي، عاوز تحلل ده تحللها في المادة دي، وهكذا. او نقول ميكروسكوب لكل حاجة، أو المهم ان فيه تفاصيل ما سابوهاش، وفي حاجات لو ما جابوهاش هتلاقي لهم ايه؟ عنوان كلي. حط تحت العنوان، خلاص خلاص تاخد الإجابة. وضحت يا جماعة؟ نعم. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. نعم. حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت. هلكت ضاعت يعني. القلادة اللي هي تتقلد توضع على الصدر اللي هي العقد برضو. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء. طبعا الحديث هنا متغير في روايته وبالتالي الترتيب. فوجدها، وجدها امتى؟ وجدها بعد ما القصة حصلت وبعد ما البعير قام فلقاها تحت البعير. والرجل ده كان مين؟ كان أسيد ابن الحضير. فانتوا فاهمين الترتيب بقى حصل ازاي. فالحديث هنا مش جايب ايه بنت. فوجدها امتى؟ بعد ما القصة حصلت وبعد التيمم ايه الآية ما نزلت. نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. فين بقى لم يجد ماء ولم يجد تراب هنا؟ فين في الحديث؟ لكن شوف العنوان، شوف العنوان بقى. نعم. يعني عاوز يقول بقى انه ما كانش آية التيمم نزلت، الرخصة ما نزلتش، فلما لم يجدوا الماء صلوا من غير ايه؟ من غير وضوء، وبالتالي من غير تيمم، لان ما كانش التيمم نزل. يبقى نستنبط من كلامه انه عاوز يقول بناء عن الحديث انه في حالة فقد الماء وفقد التراب لفاقد الطهورين ان يصلي بغير ماء وبغير تراب. ده اللي عاوز يقول، لان لما صلوا قبل نزول آية التيمم لم يعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة، وطالما لم يعنفهم على هذه الصلاة بغير وضوء قبل نزول آية التيمم تبقى صح. شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا اللقطة جايبها منين. ولذلك جم العلماء رتبوا عليها بقى وقال لك ان فقد الطهورين يصلي بس ايه، يقراش قرآن، يقرأ الفاتحة فقط ويعمل الصلاة بالكامل ويقرأ الفاتحة وما يقرأش القرآن، ثم بعد ذلك إذا وجد أحد الطهورين تطهر وقضى ما فات. وقضى إيه؟ ما فات. أدي فقد الطهورين له حكم يصلي بس يقرأ الفاتحة، ما يقرأش القرآن بقى في الركعة، يقرأ الفاتحة بس ويؤدي أفعال الصلاة بالكامل، وبعد كده لما يجد الماء أو التراب يقضي إيه الصلاة اللي صلاه. اللي استنبط منين جاي منين الكلام ده؟ من إن هم لم يجدوا الماء وأدركتهم الصلاة فصلوا، صلوا من غير وضوء، وما كانش أي تيمم إيه لسه نزلت. يبقى إذا معنى كده إن الصلاة في الحالة دي تبقى إيه تجوز. لكن العنوان اللي حطه الإمام البخاري والكلام ده كله يدل على ان برضه شوف ما سابوش حاجه. بتيجي تقول لي انا في الطياره والطياره ما فيهاش ميه وجات الصلاه وما فيش تراب عشان اتيم، اعمل ايه؟ تقول له ايه؟ صلي، اصلي في الطياره من غير وضوء، من غير وضوء ومن غير تيمم ومن غير تيمم. طب وبعدين ولا قبلين لما تبقى تنزل الطياره بالسلامه وتلاقي بقى الميه في اللوكنده او في مطعم انت نازل، ابقى توضى وعيد ايه صلاه. شوف. نعم. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. ده بقى رأيه، ده رأيه. احنا قلنا فقه الإمام البخاري تاخده منين؟ من عنوانه. التيمم في الحضر بقى، التيمم شرع فين؟ في السفر. فهل يصح التيمم في الحضر؟ هو بيقول بقى ايه التيمم؟ التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. ده رأيه، غيره بقى هيقول لا ما يصليش لحد ما يجد الماء. فبعض الأئمة زي الإمام أبو حنيفة قال لك التيمم في الحضر لا يجوز إلا في ثلاثة أحوال فقط لا غير: خوف فوت صلاة الجنازة، وخوف فوت صلاة العيد، والثالثة إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد، فين اللي كانوا بيكتبهم؟ ها؟ اللي أجاز التيمم خوف فوات الصلاة الإمام الشافعي أجازها، بس قال تقضى بعد ذلك على أن يقضيها. وبعض الناس قال لك لا، لا قضاء عليه ما دام صلاها في الوقت، ما دام صلاها إيه في الوقت. هنشوف الأحاديث. ها؟ وبه قال عطاء. به بالرأي ده اللي هو قاله الإمام البخاري بهذا الرأي، انه ممكن التيمم في الحضر اذا خاف فوت الصلاة، يعني صبحت الصبح الفجر هيفوت ما تلحقش تتوضى، هيفوتك الفجر فتتيمم وتصلي الفجر خلاص ولا اعادة عليك، يبقى التيمم من خوف فوت الصلاة بيعتبروه ضرورة، بيعتبروه ايه؟ ضرورة. نعم. وقال الحسن: في المريض عنده الماء ولم يجد من يناوله يتيمم. ما هو أصل الآية اللي أباحت التيمم بتقول إيه؟ فلم تجدوا ماء، ما قالش في الآية فلم تقدروا على استخدام الماء، ان الماء يسبب زيادة المرض، او ان الماء مثلا البرد شديد جدا ويخاف لحسن بعدين لو اغتسل بالمية دي يحصل له التهاب رئوي او يحصل له حال. فهم خدوا الكلام ده بقى من افعال النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة، من اوامره، وعرفوا انه فقد الماء او عدم القدرة على استخدامه مع وجوده يبيح ايه؟ التيمم. او كنتم مرضى، او كنتم ايه؟ مرضى. يقول المريض ما يقدرش يستخدم مثلا الماء، المرض اللي الماء يضره. نعم. واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. ادي ابن عمر اهو من سفره جاي وحضرت صلاة العصر وفي مربد النعم، وما عندوش اللي هو مكان حفظها يعني، ما فيش ميه، فتيمم وصلى. لما دخل المدينه بقى فيه ميه، الشمس لسه مرتفعه، يعني لا زال العصر وقته موجود، ما قعدش الصلاه ولا توضى ولا عاد الصلاه خلاص. يبقى ادي كمان ايه؟ عطاء قال، وادي ابن عمر اهو بفعله. عشان كده الامام البخاري بيجيز هذا. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت عميرا مولى بن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. فقالوا إذا معنى هذا إن التيمم في الحضر جائز حالة عدم وجود الماء، وقالوا بقى ان الجدار ده لابد ان يكون مباحا، لان ما يصحش انك تعمل كده في جدار ناس. وقالوا ان في رواية تانية فحته عشان يبقى فيه يعني تراب. نعم. ويديه هنا ويديه، فمسح بوجهه وبيديه في الهامش. وفي بقى كمان رواية تانية فمسح بوجهه وذراعيه. عشان كده هيجي بعد كده الخلاف في التيمم، هل هو الكفين بس ولا الذراعين؟ ففي ناس قالت ان التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين وخلاص، وناس قالوا لا، ضربة للوجه وضربة للذراعين، ضربة الوجه وبعدين ضربة الذراعين، بيحط الصوابع دي ورا الصوابع دي، كل صباع على صباع، ودول بره اللي بهامين ايه بره هم، يبقى هنا هيمسح ظهر ايده، هنا بيمسح ايه ظهر الايد. خد بالك الطريقه الغريبه دي، طبعا احنا عندنا اربع صوابع هم، الخامس في الايه في الفاضي، فبيعمل كده، ادي مسح ظهر ايده اهو، وبعدين يعمل كده وبيلف كده ياخد الجزء الثاني، وبعدين بالصباع ده يعمل ظهر ده اللي كان فاضي خلاص، وبعدين دي بيعمل كده، فالصباع ده برضو ايه فاضي اهو، فهيمشي كده لحد الكوع ويلف كده، بس الصباع ده يبقى فاضي عشان يفضل التراب فيه لحد ما يوصل كده عشان ياخد الصباع ده يعمل ايه ظهر الصباع ده اللي ما تيممش. ده التيمم. ناس قالت الوجه والكفين بس، وناس قالت الوجه والايه والذراعين. وهتلاقي مساله الذراعين دي انا احنا كاتبينها في الاسلام واركانه، ليه؟ لان احنا بناخد بايه بالاحوط. والله انا اعمل ايه اذا كان الكفين بس، يبقى الزياده اللي انا عملتها ايه ما ضرتنيش، لو كان بالذراعين يبقى لما اعمل بالكفين بس يبقى انا ايه ما تممتش تيممي. وضحت؟ نعم. باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ شوف بقى، ما قال لك انت هتعمل كده فيهم تراب، هتجيب على وشك بقى وتتضايق وبتاع، طب ما تعمل كده وتعمل كده وبعدين تعمل كده، لان النفخه دي مش هتطير التراب كله، انما هتطير اللي قد يكون عالق، حسوه صغننه، ذره تراب كده تيجي في عينك، تيجي في حاجه تضايقك، فيعني الزياده اللي ممكن تعلق بالوجه وتضايقه هتروح. نعم. فهل هو بيقول هل يبقى معناها ايه؟ يبقى هو ما قالش، ما قطعش برأي، يعني عاوز يقول لك ممكن وممكن لا، غير العنوان اللي قبل منه، العنوان اللي قبل منه بيقرر فيه، انت خدت بالك؟ انما هنا يقول لك هل وسابك بقى، انت حر تنفخ ما تنفخش مش موضوعه، لان فيها خلاف. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبرى عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء. أجنبت يعني أصبح جنبا، احتلم فأصبح جنبا، عاوز بقى يتطهر ما عندوش مية. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت. تمعكت يعني دعكت جسمي في التراب، يعني عمل جسمه في التراب. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما. ونفخ فيهما. ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي رواية بقى فتفل فيهما. فاختلاف الروايات بقى خلى ناس تقول ينفخ فيهم وفي ناس تقول ايه ما ينفخش فيهم. اللي حصل انهم كانوا في سفر وحصل جنابه بالعمار ولعمر بن الخطاب، فعمر ما رضيش يعمل حاجه وعمار تمعك، فاهم ان ايه الغسل غير الوضوء، بقى الوضوء هيعمل وشه ويعمل ايه ايديه، طب والغسل بقى ده المفروض يغسل جسمه كله، فعمل ايه؟ فراح حاكي جسمه كله بايه بالتراب. عمر ما رضيش يعمل كده، فعايز يفكره بالحادثه، فهل اقتنع وهل تذكر ولا لا؟ هنشوف في احاديث جايه بعد كده الخلاف اللي هيدور. نعم. باب التيمم للوجه والكفين. اشوف على الوجه والكفين بدا رايه مش للذراعين بقى. الوجه والكفين يبقى ده راي الامام البخاري انه يكتفى بالكفين. نعم. حدثنا حجاج قال اخبرنا شعبه اخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه قال قال عمار بهذا وضرب شعبه بيديه الارض ثم ادناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ضرا يقول عن ابن عبد الرحمن ابن أبزى. قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزى عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما. شوف تفل مش نفخ والتفل غير النفخ. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزى عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين. مؤكدة أوي حكاية دي. نعم. لكن رغم هذا في مذاهب اشترطت الذراعين. نعم. حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. أما فيش بقى فيها فنفخ فيهما مفهاش بقى مش كده. نعم. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وضوء الصعيد الطيب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. أيوة. وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث ما لم يحدث أثناؤه هذا المقصود. نعم. وأم ابن عباس وهو متيمم. وإيه؟ وهو لا دي غلطة مطبعية عندك معلش صلحتها. أيوة. وأما ابن عباس وهو متيمم. أيوة. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. السبخة الأرض المالحة. الأرض المالحة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا أسرينا وسرينا السير بالليل سرى وأسرى قالوا أسرى سرى أسرى وسرى الاثنين بمعنى واحد. وقالوا أسرى سار أول الليل وسرى سار آخر الليل حتى كنا في آخر ومنها الليل ومنها سبحان الذي أسرى بعبده. نعم. وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. نمنا يعني وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. نمنا نومة أحلى منها للمسافر ما فيش لأنه تعبانين بقى وماشيين وطول الليل ماشيين لحد ما الليل خلاص آخر الليل فناموا بقى يا النوم بقى ساعتها يبقى حلو ويحلى فناموا نومة حلوة قوي كانت نتيجة طبعا أن الفجر فاتهم فما أيقظنا إلا حر الشمس. شوف الزين. وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء. فنسي عوف اللي هو بيروي بقى نسي ما هو كان بيحكي له بيسميهم قال له أبو بكر ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. أشوف إزاي في الأدب مع رسول الله، ينام ما حدش يقدر يجي جنبه ولا حد يقدر يصحيه، ما حد عارف إيه الموضوع، يوحى إليه ما مش يوحى إليه مش موضوعنا، خصوصا أنه كانت تنام عينه ولا ينام قلبه. طب ولما كده أمال ما حسش ليه أن الفجر فات والشمس طلعت؟ سؤال ردوا عليه برضو ما سابوش. قالوا إيه؟ قالوا أنه تنام عينه ولا ينام قلبه فيما يتعلق به بذاته وليس فيما يتعلق بما حوله مما يرى بالعين. فالفجر والشمس مما يرى بالعين، وتنامه عينه ولا ينام قلبه، فما عرفش أن الشمس طلعت لأن العين إيه؟ نايمة، لكن القلب مستيقظ وبالتالي يشعر بذاته، فأي حاجة في الذات يشعر بها، وبالتالي إذا انتقد وضوء وهو نائم يعرف، لأن ده ليس مما يراه تراه العين وإنما مما يستشعره القلب. نعم. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا، جليدا يعني صلبا شديدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير. هيصحي النبي صلى الله عليه وسلم ازاي بقى ومحدش يقدر يصحيه زي ما قالوا كده؟ يوم يعمل ايه؟ الله اكبر الله اكبر، قال يعني بيدن يعني بيقول اهو حاجه، ما اصل وقت الصلاه والصلاه فاتت فبيكبر، لكن ما يقدرش يجي جنبه او يخبط عليه او يهزه او يناديله، ما يقدرش فكبر. فالنبي طبعا صح. فلما استيقظ شكوا اليه الذي اصابهم، قال لا ضير او لا يضير. لا ضير او لا يضير ده شك من الراوي، لا ضير زي ما قالوها السحره قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، والضير الضرر، ضاره يضوره ويضيره ضرة، قالوا لا ضير يعني ما فيش قال لهم ما فيش ضرر ما جراش حاجة. ارتحلوا. يلا قوموا بقى. ليه بقى؟ مرضيش يصلي في اللحظة دي، لأن المكان ده المكان اللي كلهم يناموا فيه وتفوتهم صلاة الفجر والشمس تطلع والنبي صلى الله عليه وسلم ينام والكل ينام، اعتبر أن المكان ده مكان مش حلو، مكان فيه شيطان، فقال ارتحلوا مشوا شويه وبعدين نزلوا ويلا وبعدين صلوا. نعم. فارتحل، مما يدل برضه بيشرع لنا برضه النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي فاتته الصلاه مش معناها ان بمجرد ما قام يصحى يجري لا على مهلك بقى خلاص الصلاه فاتت، بالعقل بقى. فارتحاله يفيد ايه؟ قمت الصبح انت والمنبه ضرب ما سمعتوش وبصيت لقيت الشمس طلعت، طب عاوز تخش الحمام؟ لا حمام ايه بقى؟ اتوضى الحق واصلي؟ لا خش الحمام وعلى مهلك وتشوف امورك وبعدين ايه صل. نعم. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضا ونودي بالصلاه فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته يعني خلص تركها يعني خلص يعني، إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعا عليا فقال اذهبا فابتغي الماء، فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين وهم رايحين يدوروا على مية بقى، فابتغي الماء أو فابغي الماء عندك في الهمش. أيوة. فلقوا ست ركبة بعير وفي مزادتين قربتين كبار قوي مليانين مية، بيسموها مزادة لأنها بتبقى قربة كبيرة قوي من جلد وبعدين تتغلف بجلد إيه؟ بجلد تاني عشان تبقى يعني لها رأيين. هنكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله. نوقف ليه؟ فوجد امرأة، مش كده؟ إن شاء الله. أيوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعيا عليا فقال اذهبا. لا لا، من حد قبلها بجملة، فعطش الناس قبلها بجملة. حاضر. فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعيا عليا فقال اذهبا فابتغي الماء، فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوفا. قال لها دلوقتي هي بتقول عهدي بالماء أمس هذه الساعة، يعني مسيرة 24 ساعة، يبقى المية بعيد، يبقى المية ايه؟ بعيد. ونفرنا ونفرنا خلوفا. ايه؟ ونفرنا خلوفا. شفت ازاي بقى؟ يعني قومها الناس بتوعها ها موجودين اهو خلفها، يعني موجودين. قال لها انطلقي، قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ؟ قال هو الذي تعنين، فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، قال فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين وأوكى أفواههما، وانطلق العزالية ونودي في الناس أسقوا واستقوا، فسقى من شاء. طبعا أسقوا واستقوا، أسقوا يعني هم بيشربوا، واستقوا ياخدوا للماشيه، ياخده للماشي. واستقى من شاء، وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة ماء من ماء. قال اذهب فأفرغه عليه. تاني يا أستاذ مختار، مع مهلك أنا مش مستعجلين. قال اسقوا واستقوا، اسقوا واستقوا، وعمال يفرغ من المية بتاعت الست دي. فسقى من شاء واستقى من شاء، يعني اللي عاوز يشرب يشرب، واللي عاوز يسقي بهايمه يسقيها. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة، اللي هو اعتزل الناس وما كانش بيصلي، إناء من ماء. أيوة. قال اذهب فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر. الست صاحبة المية واقفة تتفرج خايفة مرعوبة، قومها عطاشة، راحت جايبة المزادتين مية، وده عمال ياخد من المية ويفرغ منها، وهي قائمة تنظر، واقفة تشوف ايه الحكاية دي. ها؟ وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. وأيم الله لقد أقلع عنها. وأيم الله، أي قسمي بالله، وأيم لا تقال إلا مع لفظ الجلال، الله بس، مش مع أي حاجة تانية. وأيم الله، أي وقسمي بالله. وهي واقفه تبص، وبعدين اقلع عنها، يعني تركوها بقى وتركوا الميه بتاعتها. وانه لا يخيل الينا، زي وقيل يا سماء اقلعي. ها نقول بقى وايم الله تاني. وايم الله لقد اقلع عنها. ايوه. وانه لا يخيل الينا انها اشد ملئه منها حين ابتدا فيها. شفت بقى ازاي؟ يبقى القربتين الكبار او الميه دول، النبي صلى الله عليه وسلم قعد يقول اللي عاوز يشرب يشرب، واللي عاوز ياخد ميه معاه يسقي بهايمه، يسقي راحلته، يسقي بعيره، ياخدوا، عمالين ياخدوا ميه. واخر حاجه جه للراجل اللي عصابته الجنابه وقال له روح شوف صعيد طيب وتيمم وصلي، خلاص مع الميه جت بقى، واذا حضر الماء بطله. راح مديله اناء مليان ميه، قال له روح يلا ايه استحمى. وهي واقفه تبص ايه اللي بيحصل في الميه، فبيحلف الراوي بيقول لك ان بعد كل ده ما خلص المزادتين اللي كانوا مالين على آخرهم اتنفخوا أكتر وكأنهم أشد ملءا من ذي قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها. بقى ليه بقى بدل ما خدش المية بتاعتها ما نقصتش اجمعوا لها؟ هيجمعوا لها بقى شوية تمر وشوية أكل وشوية حاجات يدوها ليه؟ هل تمن الماء اللي خده من فين هو ولا ايه؟ فقيل انه جزاء ما روعت خافت جابوها وتعالي وشايفة ميتها بتاخد وغلبانة كانت كافرة بقى ما كانتش دي مش مسلمة فطبعا وحبستها دي وتأخرها عن قومها الحاجات دي كلها خلاها طبعا تبقى فعاوز يألف قلبها او يعوضها عن الوقفة دي والانتظار ده والخضة اللي اتخضتها ان المية اللي راحت ملتها بتتاخد منها. فقال اجمعوا لها. فايه بقى؟ فقال اجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة. ايوة. حتى جمعوا ودقيقة لها ودقيقة وسويقة حتى جمعوا يعني لها شوية دقيق وشوية سويق وشوية تمر عجوة افضل انواع التمر حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها اللي فيه الاكل. قال لها تعلمين النبي بقى قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ما رزقنا او ما رزقنا من مائك شيئا يعني ما نقصناش منه حاجه ما خدناش منه ولا نقطه الميه بتاعت الكامله زي ما هي ولكن الله هو الذي اسقانا. ازاي؟ فاتت اهلها خدت بعضها ومشت بقى بالهدايا اللي خدتها دي وقد احتبست عنهم اتخخرت على اهلها وراحت لهم بقى رجعه بقى. قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب اي العجب وحبسني يعني حاجة عجيبة جدا عمري في حياتي ما شفتها هو ده اللي حبس. لقيني رجلان فذهبا بي الى هذا الذي يقال له الصابئ الصابئ الخارج من دين الى دين ففعل كذا وكذا حكيت لهم الحكاية فوالله انه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وعملت ايه؟ وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة يعني بين السماء والأرض. فبتقول بقى العجب حبسنا ايه اللي حصل؟ قالت الراجل اللي انا اللي بيقولوا عليه الصابق ده اتنين رجالة خدوني ودوني عنده عمل كذا كذا كذا كذا كذا كذا واحدة من الاتنين يا اما هو اسحر واحد بين السماء والأرض عملت كده اشارة للسماء والايه للأرض اشارت بالسبابة والوسطى يا اما هو اسحر الناس على وجه الاطلاق يا اما ايه يا اما نبي. قالت ايه بقى؟ قالت باصبعيها الوسطى والسبابه فرفعتهما الى السماء تعني السماء والارض او انه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. يعني كانت الإغارات بعد كده اللي بتحصل والسرايا اللي بتطلع السرايا اللي بعت النبي صلى الله عليه وسلم تحصل الإغارة حواليهم والحد الخيش أو الخيام اللي هي فيه الست دي اللي خدوا منها المي وقمها المسلمين ما يجوش جنبهم أبدا يسيبوهم مع أنهم كانوا إيه لازالوا على الإشراك. فقالت يوما لقومها هي بقى الست دي يظهر لها وضعها ولها كيانها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا. أنا ما ظنش أن الناس دي سايبينكم عمدا مش خطأ لا ده سايبينكم عمد إلا إيه فهل لكم في الإسلام. شفت إزاي يعني الناس دول مش سايبينكم كده ده سايبينكم لغرض إيه فهل لكم في الإسلام بقى. فأطعوها فدخلوا في الإسلام. شوف بركة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت إزاي. نعم. باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. دي بقى النقطة الثالثة اللي كنا بندور عليها بقى الإمام أبو حنيفة أجاز التيمم في الحضر في ثلاث حالات بس خوف فوت الجنازة صلاة الجنازة لو توضأ فوت خوف فوت صلاة العيد، يعني جه يا دوبك الإمام هيصلي لو توضأ يتيم صلاة العيد، وطبعا صلاة الجنازة فرض كفاية وصلاة العيد سنة، والحاجة التالتة خوف الجنب من البرد، انه لو اغتسل بالمية ساعة والدنيا برد يجيله التهاب رئة او يجيله النزة الشعبية يقوم في الحالة دي يتيمم. هذه التلات حالات اللي اجازهم ابو حنيفة للتيمم في الحضر، وسوى ذلك لم يجز. اما خوف فوت الصلاة الفريضة لا، لا يجيز التيمم في الحالة دي، انما يجيزها الامام الشافعي ممكن، بس بشرط ايه؟ القضاء. وغيرهم يقول لك جايزة زي ما قال الامام البخاري في عنوان وكده، وجاه ابن عمر وصلى في مربد النعم ولم يعد ودخل المدينة وكانت الشمس لسه ايه في السماء. نعم. ويذكر ان عمرو بن العاص اجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا انفسكم لا إن ولا تلقوا هي عندك إيه؟ ولا تقتلوا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. يعني عمرو بن العاص اجنب كان في سفر، وقام بدل ما يغتسل تيم وصلى بالناس امام وقال لهم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. ذكر هذا للنبي قد عمرو بن العاص صلى بينا متيمما وكان جنبا، فلما جابوا استرعاء ايه العاد قال له كنت خايف على نفسي من البرد هموت، وربنا بيقول ان فلم يعنف. فدام لم يعنفه يبقى معنى كده ان اقر فعله، واحنا قلنا ان السنه عباره عن افعاله واقواله واوصافه وتقريراته، يعني مادام اقر على امر خلاص فهو يبقى الجنب خوف البرد، عشان كده ابو حنيفه خد دي. نعم. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود. المعارضين بقى، المعارضين لحكاية الجنب يخاف على نفسه من البرد يوم يتيم، المعارضين حقيقة هم بقى. قال إيه؟ قال عبد الله بن مسعود لأبي موسى. قال أبو موسى. أبو موسى لعبد الله. لعبد الله بن مسعود. أيوه. إذا لم يجد الماء لا يصلي. إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم وصلى. شفت ازاي؟ قال قلت فأين قول عمار لعمر؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار، اللي هو لما قال له أنا تمعكت وأنت ما رضيتش ورحنا وقلنا، فالنبي قال لي كان يكفيك ايه الوجه والكفين، فبقول له انت شايف ان عمر قنع يعني بكلام عمار؟ اذا عبد الله بن مسعود من رايه ان الجنب اذا خاف على نفسه من البرد ما يتيممش، قال لو رخصنا لهم كل واحد بقى خايف على نفسه من البرد يتيمم وخلاص. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم ترى كان يكفيك اللي هو قالها له كان يكفيك كذا لما قاله تمعكت ودعك نفسه في التراب قاله كان يكفيك خبطة واحدة للوجه وخبطة للكفين. قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول، فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا قال نعم. أيوة عشان ما يديش رخصة الناس يوم يستهبلوا بقى.